الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية، قال: قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات ليبين فيها رحمه الله تعالى صفة المعية لله عز وجل، وناسب أن يذكر ذلك بعد صفة العلو والاستواء ليبين رحمه الله تعالى أن المعية لا تنافي العلو، فهو معنا وهو في علوه سبحانه وتعالى، هو معنا وهو في علوه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمعيته سبحانه وتعالى معية لا تنافي العلو، كما أن علوه سبحانه وتعالى لا ينافي القرب ولا ينافي كذلك المعية. فهو سبحانه وتعالى مع علوه فهو قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهكذا كذلك والله من ورائهم محيط. وأورد هذه الآيات ليبين هذا المعنى، وفي ضمنه ذكر مسائل تتعلق بالمعية. فالآية الأولى فيها مجموعة من الصفات الفعلية لله عز وجل المتعدية واللازمة كما سيأتي إن شاء الله، وهكذا كذلك فيه إثبات المعية العامة لله عز وجل، وهي معية إحاطة وقدرة وكذلك سمع وبصر وعلم منه سبحانه وتعالى. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن هذه المعية معية علم، كما حكاه ابن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي وجماعة، وحكى بعض ذلك الذهبي رحمه الله تعالى في العلو. وروي معناه أي أن المعية معية علم عن ابن عباس والضحاك ومقاتل والثوري وأحمد وغيرهم، حكاهم عنهم جماعة من أهل العلم، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، ومن ذلك ما ذكره في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس. وهكذا كذلك الآية الثانية فيها مجموعة من الصفات لله عز وجل، وفي ضمنها معنى المعية كذلك، معنى المعية، وهكذا كذلك معنى النجوى وهو السر، وهي كذلك للإشارة إلى المعية العامة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. ثم الآية الثالثة وهي: إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا، فهي المعية الخاصة. وهكذا: إنني معكما أسمع وأرى، وسيأتي الكلام إن شاء الله على ذلك في موضعه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: وهو الذي خلق السماوات إلى آخره، تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل، وهي على نوعين: معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، ومعنى جميع المخلوقات يعني من جماد وحي، وهكذا كذلك حي من كذلك يعقل ولا يعقل، ومن مؤمن وكافر وبر وفاجر، فهو يشمل جميع المخلوقات. قال: فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته. وما نقل عن السلف من أنه بعلمه لا ينافي أنه كذلك معهم بقدرته وقهره وإحاطته، ولكن مرادهم بعلمه إشارة إلى المعاني المعنوية ونفي لقول أهل الحلول والاتحاد من مرادهم بالمعاني الحسية أنه مخالط لخلقه، وأنه كذلك معهم بمعنى من معاني قول أهل الحلول والاتحاد الباطلة. وليس في هذا شيء من التعطيل والتحريف، لأن النصوص لا تدل على الملاصقة أصلا، ولم يأتي هذا المعنى في موضع واحد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه، ومنه ما أشار إليه في مجموع الفتاوى في الجزء السادس، فإنه أشار أن التفسير بالعلم ليس فيه شيء من التعطيل والتحريف، لأن النصوص لا تدل إلا على هذا المعنى، ولأن إثبات هذا المعنى لا ينفي شيء ثبت ينافيه من ادعاء أنه يقتضي الملاصقة أو المخالطة، بل المعية المراد بها هنا معية علم وقدرة وقهر وإحاطة. قال رحمه الله: لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه، وهذه المعية المذكورة في الآية، يعني هذا هو معنى المعية في الآية، ليس لها معنى إلا ذلك، وهي معية حقيقية، ليس معنى أنه معنا بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته أننا ننفي أنه معنا، لا، بل هو معنا حقيقة، وهو في علوه سبحانه وتعالى. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تفسير السلف تفسير باللازم، فهو علي في دنوه قريب في علوه، هو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. ومثل له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كالقمر، فإن القمر معنا وهو في علوه، هو في علوه الخاص، له العلو الخاص وفي علوه الخاص وهو معنا، وهذا مخلوق ولله المثل الأعلى. فالقمر في علوه وهو معنا حقيقة، ليس بمخالط لنا ولا محتاج لنا ولا بملاصق ولا غير ذلك، وهو في علوه ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى هو في علوه جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو معنى حقيقة، معنى حقيقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يقتضي ذلك نفي المعية ولا كذلك يعني المخالطة. وليس معنى حقيقية أنها ذاتية، فلم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع من المواضع أن معيته سبحانه معية ذاتية، وإنما قال معية حقيقية. فإن قال قائل ذاتية وأراد ما أراد شيخ الإسلام، هل يصح؟ الجواب: قد يصح، لكنه تعبير لم يعبر به السلف ولا نقل عن أحد من الأئمة، فوجب تركه أولا، لأن ديننا بالاتباع لا بالابتداع، وبالابتداء لا بالابتداء، وثانيا لأنه كذلك لفظ موهم مشكل يدخل به بعض أهل البدع والأهواء فيتسلقون به إلى معاني فاسدة من قول أهل الحلول والاتحاد. ولهذا اتفق أهل العلم على وجوب ترك هذه اللفظة لهذين المعنيين وغيرهما من المفاسد الأخرى، يعني لما فيه من المفاسد الأخرى، اتفقوا على ترك هذا اللفظ والتعبير به في هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى: ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة 6 أيام، ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج أي يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهو في هذه الآية استدل بها رحمه الله ليرد بها على طوائف أهل البدع، لأن أهل البدع خالفوا نصوص الكتاب والسنة، ففي أولها رد على الحلولية الذين يزعمون أن الله يحل في كل شيء، وهكذا أهل الاتحاد والقول بوحدة الوجود، وكلهم ترد عليهم هذه الآية في أولها، فهو سبحانه وتعالى في علوه وهو كذلك معنا بعلمه وقدرته وإحاطته، ففيه رد على هذه الطوائف المعطلة التي نفت العلو، وهكذا كذلك التي أثبتت أنه في كل مكان، بل هو سبحانه وتعالى في علوه، وهو مع كونه في علوه هو قريب من عباده سبحانه وتعالى. قال: قوله ما يكون من نجوى. طيب نترك هذا إن شاء الله إلى الدرس اللاحق ونقف إلى هنا حتى لا نشق على الأخوة في الدروس الأخرى.